يا مظلل بالغمام يا حبيبي يا طبيبي يا حبيبي يا محمد يا مظلل بالغمام جئت نورا كن شفيعي في الورى